باركوا له يلا باركوا له وافرحوا له غنوا له ومن قلوبكم ادعوا له يفرح معاها وتفرح فيه. باركوا له يلا باركوا له واسهروا له الليل بطوله اجمل تغاني ودوا له عرسنا غالي اسم الله عرسنا غالي اسم الله علي عرسنا جدع وابن صول واخلاقه حلوة ومش معقول وعن عروسته اليوم مسؤول حيشيلها دايما جوه عيني نفرح لفرحه غمه يزول يا رب فرحه يدوم على طول ويا عروسته لسعاده ينول والدنيا بلا فرح زغرتو غصة وفرح كبير عرسنا غيبة واحلى مير عروسته من هالورد يغير يخاف عليه هتخاف عليه بالكو لكل صغير وكبير وعرسنا من الفرحة حيطير احباب عيلة وجماعة خير خلوا السعادة تحوم عرسنا جدع وابن صول واخلاقه حلوة ومش معقول وعن عروسته اليوم مسؤول حيشيلها دايما جوه عيني نفرح لفرحه غمه يزول يا رب فرحه يدوم